يا طالب تشك حاصل، يعني كأنه في ذهنه أثبت طلاقها وانتهى الأمر عنده، كما بالضبط لما دات على فارس، يا فارس أنا بقول شيء فارس ولا فارس ده واقع وحاصل ومنتهي، منتهي خلاص، لا منتهي بالكلمة بتاعتك، منتهي بالكلمة بتاعتك، بان لنا أنه منتهي بالكلمة بتاعتك، بان لنا يعني كأنها قد طلقت أمس وهو يناجي على من طلقت مثلا، يعني أمس أو من نص ساعة أو من الأسبوع اللي فات. يا سيدي بنقول لك في الأصح في خلاف، قول الوحيد نقول في خلاف، ما تصحصح بقى، مش معقول نقول في خلاف، الأصح مسألة خلافية، ودليل الأصح عمين نقول خلاف، ودليل الأصح يعني في مقابل الأصح. ها بالضبط في قول آخر لعلماء زيك كده بيقولوا إنه ما يقعش، نعم يقبل التعليق يعني مطلق، مطلق يعني إيه؟ ايه اللي بين احمد وك غير طالق يعني مطلقه؟ امس؟ اشمعنى امس يعني؟ هي انت طالق، انت طالق، ايه رايك انت طالق؟ يعني مطلقه؟ ما ده اللي بنقول مطلق يعني في الماضي، يعني تخيلها سبق طلاقه، سبق طلاقها ونادى على هذه المطلقه، ولذلك حاصل، هذا امر حاصل لا يقبل التعليق. ده دليل اصح. ركز يا فارس، ركز الله يحفظك. ها مش عند البيجوري، هو البيجوري هو المذهب اصح عند الشافعيه، والاصح ما بيقولش اصح عندي، ما فيش حد بيقول اصح عندي. امشي امشي وما تجيش تاني، مش مهم تتبنى ايه، المهم تفهم، ما تجيش بعد ما احنا عمالين نشرح وتقول لي هي المساله دي خلافيه ولا مش خلافيه. احنا بنقول اهو في حد تاني قال نقول اصح يعني في مساله نزاعيه، قلنا الكلام ده وانت نايم، ليه مش بتصحصح؟ ركز. لو قال يا طالق ان شاء الله وقع الطلاق في الاصح، العله يعني عله الاصح يعني عله القول الراجح في المذهب، مش عند البيجوري، البيجوري بيحكي ما في المذهب، مساله خلافيه، والاصح عباره اصطلاحيه تدل على خلاف بين أقوال الأصحاب، أصحاب الشافعي، فإن قوي الخلاف قلت الأصح. جميل، النووي بيقول يعني بينقل خلافا سابقا عليه هو، على النووي مش على البيجوري كمان، بيقول إن قوي الخلاف قلت الأصح، قوي خلاف بين إيه؟ بين الأصحاب، قلت الأصح، يشعر أن مقابله قوي، يفتى بالاثنين. اللي انت بتقوله دوت معناه ان في نزاع، والمقابل بتاعه اللي انت واقف معاه قوي مش ضعيف، ويفتى به كمان. احنا نتعلم تبنى ما تشاء، اقتنع بما شاء، وغدا ممكن تغير رايك، مفيش مانع، المجتهد كده، كل المجتهدين امثال حضرتك بيغيروا ارائهم، ده معناه ان في حياه والعقول تتحرك، مفيش مجتهد عقله ثابت على شيء واحد، متميز. وفرض المساله انه مجتهد يعني حي غير تعصب، غير تعصب، مرونة، مرونة، واعذر الآخر ولعل عنده وجها ولا وإلى آخره، رحمة، حب. قال ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع الطلاق في الأصح، العلة نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق، والحاصل لا يعلق. خلاصة أن صاحب هذا القول يفرق بين أنت طالق وبين يا طالق، أنت طالق إن شاء يحتمل القرب لذلك يقبل التعليق، أما يا طالق ده شيء حاصل بينادي على شيء حاصل، حاصل في الذهن فلا يحتمل التعليق. هذه خلاصة دليل الأصح. هاشم نفسه تقصد يعني في قلبه يعني لا ينفعه، لابد من التلفظ، وده مر علينا، وده نوع من الغفلة، لأن مر علينا أنه لابد من التلفظ، الاستثناء، وقلنا المشيئة ده جزء من الاستثناء، ومن شروط الاستثناء أن يتلفظ، وأن يسمع نفسه، ومرت هذه الشروط قبل ذلك، السؤال ملوش لازمة، سؤال بايخ. وأحيانا الشخص المحترم يطلع منه سؤال بايخ على سبيل الندرة. أحيانا. سؤال بايخ. وكذا يمنع التعليق

قال فعدم وقوع الطلاق لا يقتضي عدم انعقاد اليمين. ثمر ايه؟ ويترتب على ذلك انه لو حلف بالله انه لا يحلف حلف بما تقدم. ماذا؟ لانها يمين منعقدة. هو حضرته قال حلف قال والله لا احلف، ثم قال لو صعدت الى السماء فانت طالق. صحيح لا تطلق، لكنه يكون حانسا في يمينه. هذه الثمرة، ثمرة انه لا تطلق لكن اليمين منعقدة. فلما كان قد سبق وحلف انه لا يحلف والله لا احلف، فقد حنث عليه كفارة اليمين. تقرأ مرة أخرى. هل نكمل؟ نكمل في تعليق بالمستحيل نفيا ثم نجمل بعد ذلك. بخلاف ما إذا علق بمستحيل نفيا، إذا حنث بما تقدم بأنها يمين منعقدة، بخلاف ما إذا علق بمستحيل نفيا كأن قال إن لم تصعد السماء فأنت طارق، فإنه يقع الطلاق حالا، وهذا مر عليه. لذلك قال كما في مسألة الحاوان على المعتمد، كما تقدم. تقدم فين؟ ما هي الصورة التي تقدمت إن كنتم تذكرون وأظنكم لا تذكرون؟ مرت علينا صورة الحاوان ده. تفضل. أيوة، وجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق. أحسنت. إن دخلت الدار فوجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق. الحكم في هذا إيه؟ أنه يقع حالا، يقع الطلاق حالا فورا. إلا أنه علقه بمستحيل نفيا، لأن الهاون ده لا يكسر على الرأس، بل الرأس تكسر والعياذ بالله، والهاون ما يكسر، اللي هو أداة الطحن بالحديدية، نطحن بها الحبوب أو نكسر بها الحبوب. الهاون الحديد ده إذا ضرب به رأس الإنسان في العادة الرأس والعياذ بالله يتكسر والهاون لا يتكسر. فهو علقه على مستحيل نفيا يقع حال، بخلاف المستحيل إثباتا، بخلاف التعليق على مستحيل إثباتا لا يقع الطلاق. بكل أنواع المستحيل الشرعي والعقلي والعادي مر علينا قبل ذلك. يبقى هو الشيخ تكلم على تعليل المشيئة الشيخ الله سبحانه وتعالى. خلينا نقصد هو التعليق تكلم هنا على التعليق بمشيئة الله تعالى. ففرق بين ما إذا قصد التعليق، بينما لو أطلق يقصد شيئا، أطلق يعني لم يقصد شيئا، أو لم يعرف قصده من عدمه، أو قصد التبرك، أو سبق بها لسانه. قصد التعليق حكم يا اخوانا، حكم يا حضرات الافاضل، يقع الطلاق ولا يقع الطلاق؟ لا يقع. واحدا من هذه الاربع يقع. لا يعني لا يقع، واحدا من هذه الاربع لا يقع. الشيخ تكلم على التعليق بمشيئة الله تعالى، مثلها التعليق بمشيئة الملائكة، تعليق بمشيئة الله تعالى أو ملائكته الكرام. أيضا أننا لا نعرف ما الذي نوى جبريل، ما الذي شاءه إسرافيل، لا حيلة لنا، لا قبل لنا في أن نعرف مشيئة واحد من الملائكة الكرام رضي الله عنهم السلام. هكذا مشيئة للآدميين، الآدمي الآدمي ممكن معرفته، هذه ليست كتعليق بما لا يعلم، هذا تعليق بما لا حيلة في العلم، تعليق الآدمي حسب علقت وما شئت الدين فإن شاء الدين وقع إلا ما شاء لا يقع. فحسب الحكم هنا حسب مشيئته، مشيئة الأدب يعني. التعليق بما لا حيلة في معرفته الحكم فيه كما ترون. انقصد التعليق لم يقع الطلاق إن قصد واحد إن أطلق أو لم يعرف قصده أو تبرك أو طلق بها لسانه وقع الطلاق، يعني كأنه لم يعلق. إن علق مشيئة الأدب ليس حسب مشيئة الأدب. لو أموت لو علق مشيئة الميت فكان يبلغ لم عبر لا يقع. لو علق المشيئة الأدب لأنه لم يعلق مشيئة يلحق يلحق لأنه لا حيلة في معرفة. أنا ممكن أن يكون له مشيئة لكن الميت ليس له مشيئة لأنه يعلق بالمستحيل. ما حكم التعليق بالمستحيل؟ قال يفرق بين نفيا وإثباتا. إثباتا نفيا. قال في حالة النفي وقع حالا الحكم، وقع حالا نذكر مسألة الهاون. والهاون في الحقيقة هي أسرار هاون بضمتين بواوين والأولى مضمومة ثم بصيغة الواو الثانية للتكرار فحدثت اختصار بالهاون. لكن ليس هناك في العربية فاعل، مش فاعل في العربية، ففتحت الواو فصارت هاون. اسمها هاون صيغة الواو الثانية فحذفت صارت فاعل، لكن هناك صيغة على المفاعل في العربية. هذه الهاون انه قال لها مر علينا، قال لها ان دخلت الدار فوجدت شيئا من متاعك فلم اكسره على رأسك فأنت طالق. مر علينا في الفاظ الصريح فتي صفحة 145 في زيل 145. أما في إثباتا بأنواعه الثلاثة، المستحيل العقلي الشرعي والعادي. العادي إن صعدت إلى السماء، إن صعدت إلى السماء هذا مستحيل عادي، لأنه ممكن أن تصعد إلى السماء عقلا، العقل لا ينفي أن الإنسان يصعد إلى السماء، لكن العادة لا تجري بهذا لا يقع. الحكم أنه لا يقع في الثلاثة لا يقع. الشرعي كما لو قال لها إن نسخ الله تعالى الصوم فأنت طالق، إن نسخ باب علقه بمستحيل شرعي. لماذا هو مستحيل شرعي؟ لأن الإسلام قد تم والدين قد كمل والصوم لا يقبل النسخ. الشريعة الخاتمة الناسخة غير المنسوخة لا تقبل النسخ، تبقى إن شاء الله تعالى إلى أن يرفع الله تعالى القرآن غير قابلة للنسخ. العقل مثله باستماع النقيضين، أن النقيضين أمران وجوديان لا يرتفعان ولا يجتمعان. لو الشيء وتليسه، أنت قائم ولست قائم في نفس الوقت، إن اجتمع هذان النقيضان فأنت فاضل، هذا مستحيل عقلي لأنه لا يمكن عقلا لا يقول بذلك عاقل مسلم أو كافر أنه يجتمع النقيضان. فإن علقه إثباتا بمستحيل عقلي، شوف عبد الله دي عندنا جائزة عشان هو الوحيد اللي افتكر المسألة، الوحيد ده شيء مشرف، ولذلك لما كان الوحيد سيأخذ جائزة كبيرة. عندك سؤال؟ نوصل ونسأل إن شاء الله. نعم. ارفع صوتك لأنك تسمع إخوانك ليس فقط الأستاذ. نعم. حنس. لما علق بالأشياء.

ويترتب عليه وقوع الطلاق قد او ثلاثة، لا تقع واحدة ولا تقع ثلاثة، لكن اثنتين لا تقع اثنتين ولا ثلاثة. نعم. فرعيات. دي فرعيات. لا ده الشفع. فين الإجماع؟ فين هو الإجماع؟ المجمع عليها؟ مفيش مسائل مجمع عليها في الفقه. ماذا مفيش مسائل مجمع عليها في الفقه، كل حاجة فيها خلاف. من خارج الشيخ بيقول كأن دخلت الدار فأنت طالق فتطلقه إذا دخلت. قال قوله كأن دخلت الدار فأنت طالق، الشيخ بن المحاشب يقول ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا وهو أي زيد يسمع، ولو بقصد زيد لم يحنث في أصح الوجهين. في خلاف، والأصح أنها أنه لا يحنث يعني لا تطلق، لعل لأنها لم تكلمه حقيقة رغم أنها قصدته. قال لها لو كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت حائطا وزيد يسمع وبقصد إسماع زيد، لكن لم توجه الكلام إلى زيد. خلاف، والأصح أنه لا يحنث يعني لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنها حيث اللغة والعرف لم تكلم زيدا، لأنها لم تكلمه بل كلمت الحق. فرع آخر، ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباها أو نحوه من محارمها طلقت، لعل لأنها كلمت رجلا. فإن قال أي الزوج المطلق قصدت المعلق يعني قصدت منعها من مكالمة الأجانب قبل منه ولم تطلق. فرع اللي معنا قال لها إن كلمت رجلا فأنت طالق، تطلق بكلام أي رجل أجنبي أو محرم، إلا إن قال قصدت بهذا التعليق على تكليمها الرجل، هذا التعليق بكلامها الرجل قصدت الأجانب لا المحارم، يقبل منه لأنه يحتمل رفضه محتمل ولا تطلق. دخلت الدار فأنت طالق، انتهى هنا الكلام. في اي سؤال قبل ان نشرع في كلام جديد؟ نعم. مفيش اي ممكن تجي يمين شمال بدل ما احنا بنكلم بعض من خلال العمودين كده الله يسامحك. تاني لو سمحت، اي مسألة لو سمحت، في اي مسألة اتفضلي. فين القياس ده يا اخي الكريم؟ انت خليني بس امشي معاك عشان امشي معاك بس. فين القياس؟ بس انا مش لاقي القياس اللي بتقولي عليه ده. ده غير مسألة انت لو طلقتك فانت طلق قبلها ثلاثة، اي علاقة بينهم الاثنين خالص؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خالص، مستحيل عقلا يعني اجتماع النقيضين، مستحيل عقلا يعني اجتماع النقيضين شرعا مش عقلا، لان الشرع بيقول ان فيش اكتر من ثلاث طلقات، لكن كان ممكن الشرع يقول والله الطلاق اربعة. العقل مستحيل عقلي هو اجتماع النقيضين، اصبر الكريم، مستحيل عقلي هو اجتماع النقيضين، يعني العقل يا اباه مش دعوه بالشرع. نتصور كده ان الشرع يقول لنا الطلاق عشرة، في منع؟ العقل لا يقبل. سؤالك ايه؟ هذا ايه تاني؟ لا ننسبه لمسألتين، لا ننسبه لانه هو نفسه بريء. هننسب الشيخ ابن الصباغ بيقول كده، لما قال ابن الصباغ من ان ابن سريج بريء. انا لما قلتش يا اخوان كثير من المسائل بتنسب الى علماء ولم يقولوها، قد يبرؤون منها وقد نسمع براءتهم وقد لا نعرف براءتهم الا يوم القيامه. كتير الشيخ فلان قال والرئيس الفلاني قال ورئيس الوزراء قال وما قالش حد. دي مسألة ان سريج ما قالش، هو نفسه بريء وابن الصباغ قال النماش. اما ليه لماذا لا نقول بهذا الفكر؟ بلاش ابن سراج، بلاش ابن سراج قال، لكن هذا الفكر ممنوع ليه؟ ده سؤال حضرتك. ممنوع لانه يترتب عليه الدور، والدور باطل. فما امكن تصحيح كلام المكلفين نرتكبه. عندنا قاعدة ان تصحيح كلام المكلفين ما امكن، تصحيح كلام المكلفين ما امكن. فلما نمشي على الكلام المنسوب لابن سويد دوت هيترتب عليه الدور، والدور باطل، فنلغي كلامه. ونحن مطالبون بتصحيح كلام المكلف العقلاء، يعني العقلاء ما امكن، العقلاء ايا كان الرب سبحانه وتعالى. ما ينفعش نلغي كلامه او نقول هذا الكلام مش مفهوم نلغيه، لا، نصححه ما امكن ما دام عندنا امكانيه. الرسول عليه الصلاه والسلام، العقلاء عموما ما امكن تصحيح كلام العقلاء، نرتكب الى ذلك كل سبيل يصحح لنا كلام العقلاء. الراجح يقول ايه؟ يقول حنلغي المعلق اذا طلقت الكلام طريقه ثانيه، ويترتب عليه اسبوع ثلاثه قبل الواحده فيكون اربعه، وناخذ المنجز. خلاص هيك خلصت الاسئله؟ اتفضل. المنجز انت طالب. يعني هل يذكر في اللحظه؟ هل يذكر في ايه؟ في اللحظه اللي طلعت صوتي انت طالب. المنجز حتى الان. حتى المنجز يعني انت طالق. ان طلقتك فانت طالق قبل او سالت اسم معلق. كل لحظه معلق. طلاق محلق. ان دخلت الدار فانت طالق، اسمه ايه ده عندك؟ ما يعني كل الوقت هذا معلق. اتركك من هذا. ان دخلت الدار فانت طالق، اسمه ايه ده في الفقه؟ ما رايك؟ ان دخلت الدار فانت طالق، اسمه ايه؟ منجز ولا معلق؟ كله اسم معلق. كله اسم معلق. هو ده كله اسم معلق. في الفقه الثاني وهو قوله ان كلمت زيدا فانت طالق، بناء على ان العام يخاطب بالنيه بالقصد. مساله ان كلمت زيدا فانت طالق. نعم. كلمت جدارا. صوره ثانيه بس. ليه صوره ايه؟ ان كان ان كلمت رجلا. رجلا. نعم. زيدا بقى. نحن رجلا فانت طالق. هل هذا بناء على ان العام يخاطب بالنيه؟ يخاطب بالنيه. لان الرجل ده يحتمل يكون الرجل الاجنبي، ويحتمل يكون الرجل العام. ولما كان الغالب ان المشاكل تنشا من انه يعني يمنعها، يعني الغالب في البيوت انه يمنعها من كلام الاجنبي مش من كلام المحال. يعني ما غرضه في ان تكلم النساء فقط دون الرجال؟ فيش غرض يعني معتاد. الغرض المعتاد انها كلمت فلانا من الاجانب فقط، خلاص. يعني مش بس زيد الاجنبي ده، اي رجل اجنبي هتكلمني هتبقي طالق، بس لم يقل كلمه اجنبي. اي سؤال قبل ان ندخل في كلام جديد؟ نعم. لا، ده دواء. ان دخلت الدار اطلقك، دواء. فاما ان ينفذ وعده، واما ان يكون عيلا ولا يطلقها، خلاص. لا، معلوش كفارة يمين على المفتى به، لكن عليه كفارة يمين في كتب الفقه. كتب الفقه في المذاهب عليهم كفارة يمين، المفتى به لا كفارة. يبقى أمها في الرضاء، لأنه أمها في الرضاء. أضمر أي رجل دي؟ بيقول الشيخ اللي بيخفض صوته ومش عارف ليه. لو ذهبت إلى أمك فأنت طالق، ويقصد أمها في الرضاعة، ولم يصرح بأنها مثلا إنما أضمرها، يحتمل زي كلمة رجل سألناه قال قصدت أمها في الرضاعة، يعني أمها فعلا. خلاص يبقى مش تطلق. راحت لأمها النسبية مش تطلق، لأنه قصد أمها في الرضاعة. كان لها أم في الرضاعة ولم يكن لها أم في الرضاعة. أي سؤال؟ ليس على سبيل ذلك؟ خلاص. مش فاهم. يعني ركب الكلام كويس وبعد الدرس انا ابقى افهم منك، لان انا مش فاهم انت بتقول ايه. يعني ايه؟ سبحانك يا رب.

صاحبنا لما ذهب الى المشايخ اياهم حلوا له المشكله. دي مش حل، ده تعقيد للمشكله. انت تظن انه رحمه وحل، هذا غير صحيح، لانه لما بيقول لها كلام او يقول له كلام مخالف لما عليه العمل والقانون المنضبط الذي عليه حياه الناس ويعقد المشكله. انظر الى هذا، ده مثال والامثله كثيره على الجرار زي ما بيقول. ذهبت بعد ما انتهت العده وتزوجت باخر، ارتكبت حراما، لا ده هو راح بقى بعد ذلك راح قال القاضي، الحق يا حضره القاضي دي جامعه بين زوجين، انا زوجها. الحق هو مش زوجها، وطلقها خلاص. لازم النظر ايها الاخوه الكرام، نظر الى ما عليه الاوضاع القانونيه التشريعيه، لان للحاكم ان يختار من مذاهب المسلمين ما يشاء. الحاكم ان يقيد المباح، يختار عنده طيف، خلاص خليه راي قوي واجتهاد وخلاف قوي، خليه عندنا طيف من الـ من الـ من الاحكام الفقهيه مذاهب المسلمين. الحاكم اختار احد المذاهب وامر بالحكم به، قال والله يا حضرات القضاه، يا قاضي القضاه، ويا وزاره العدل، ويا قضاه البلد، اقضوا بالحكم الفلاني بالمساله الفلانيه بالمذهب الفلاني في المساله الفلانيه، وهو انه وقوع الطلاق البدني. ما جاوز الحق ولا الصواب، لان راي مجتهد في نفس الوقت هو حاكم له ان يقيد المباح، ان يختار من مذاهب المسلمين ما يشاء. وحضرته راح للمشايخ وقالوا له الطلاق لا يقع عشان ده مخرج. مين قال انه مخرج؟ ده مطب، دي حفره، دي وحده. ده من الغفله عن الواقع وعن عدم وقوع ايه؟ ما هو اصدر خلاص. العدد لو اصدر من حقه ان يختار. انا بقول عشان كده قلت لحضرتك ان ما فيش في ديار المسلمين كلها، حتى عند بعض البلاد التي فيها بعض العلماء يقولون بعدم وقوع الطلاق البدني، قانون البلد والمؤسسة التشريعية لا تفتي بهذا. يعني على سبيل المثال السعودية، السعودية فيها مشايخ يقولون هذا، ان الطلاق البدني لا يقع. يقول فين؟ في مكتبه، في اوضته، في تليفونه، لكن في مؤسسه رسميه مفيش. فمشكله دي غفله، لانه لا يصح ان المفتي يفتي بخلاف ما عليه العمل. واذا كان قلنا قبل ذلك، يمكن قريبا، يمكن الحصه الماضيه او قبل الماضيه، لا مشكله ضخمه. المهم نعود مره اخرى، ان الكلام الان على إن الطلاق لا يقع إلا على محل يعني زوجة أو من هي في حكم الزوجة وهي الرجعية. نرى ماذا قال المحشي رحمه الله الجميع. قوله والطلاق لا يقع إلا على زوجة، الدليل أي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، صححه الترمذي. هذا توطئة لكلام المصنف كما لا يخفى، أن هذا كلام من الشارح. والطلاق لا يقع إلا على زوجة، ما فيش من كلام المتن إلا فقط الواو فهذا توطئة يعني تمهيد لكلام المصنف في المتن. ولذلك قال الشارح وحينئذ، افتح قوسا، وحينئذ أي وحينئذ كان الطلاق لا يقع إلا على زوجة، اللي بنسميه في اللغة العربية تنوين الإيه؟ العوض، صح كده، تنوين العوض عن جملة أو جمل. ولذلك لما بينه الشيخ المحشي قال يعني وحينئذ، أو شال التنوين بقى، حينئذ شال تنوين عوض وأتى بالجملة التي جاء التنوين عوضا عنها، وحينئذ كان الطلاق لا يقع إلا على زوجة فلا يقع النكاح، الطلاق قبل النكاح، لا يقع الطلاق قبل النكاح. قال المحشي أي تنجيزا أو تعليقا كما قاله الشارح، خلافا لمن جعل التعليق ليس داخلا في كلام المصنف، لأن كلامه في الوقوع. الشيخ المصنف يقول إيه؟ لا يقع الطلاق قبل النكاح، لا يقع. ظاهر هذا الكلام أنه بيتكلم على الإيه؟ على المنجز ولا على المعلق؟ الظاهر انه بيتكلم على المنجز لا على المعلق، لا يقع، والوقوع انما يكون بالمنجز،

هي خلاك تعملي كده. طلاق الأجنبية لا يصح كده كده مؤخر وخبر مقدم. طب احنا ماشيين اهو لا يصح فعل طلاق فعل ماشي ودنك مين يا جحا يعني لا يصح طلاق فعل طلاق مضاف أجنبية مضاف إليه طلاقا تنجيزا طلاقا تنجيزا أو طلاقا منجزا يبقى إعراب طلاق إيه يا حمزة لا يصح طلاق الأجنبية في طلاقة تنجيزا طلاق إعرابها إيه طلاق لا يصح طلاق الأجنبية في طلاقة تنجيزا طلاق هنا إعرابها إيه لا ما قلناش لا ما قلناش احنا قلنا تنجيزا هي دالة على الفعل المطلق طلاق هنا بقى الجملة دي بعد إظهار المقدر بعد إظهار المقدر أعرف هذه الجملة لا يصح طلاق الأجنبية طلاقة تنجيز إعراب طلاق إيه؟ قول يا هاشم مفعول مطلق مفعول مطلق يبين النوع ضربته ضربا في المنتخب مفعول مطلق يبين النوع لا يصح طلاق الأجنبية طلاقة أدي مفعول مطلق مضاف وتنجيز مضاف إليه ثم حدث المضاف فحل المضاف إليه محله فاتصل انتصابا حدث المضاف فحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابا أصل الكلام لا يصح طلاق الأجنبية طلاقة تنجيز مفعول مطلق ثم مضاف إليه حدث المفعول المطلق فحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابا ولذلك نقول نائب عن المفعول المطلق نائب المضاف إليه عن المفعول المطلق التقدير الثاني ايضا اعراب واحد لكنه بتقدير اخر بدل ما يكون مفعول مطلق والمضاف اليه هيكون مفعول مطلق ونعت للمضاف اليه ثم يحذف المفعول المطلق ويحل النعت محله فيكون نائب عن مفعول مطلق ولا يصح طلاق الأجنبية طلاقا منجزا اعراب طلاقا ايه مفعول مطلق منجزا نعت لكن شرط منجز اسم مفعول تنجيز مصدر فهو من باب التعبير بالمصدر عن اسم الايه المفعول اصل الكلام ولا يصح طلاق الاجنبيه طلاقا منجزا فحرف المفعول المطلق وحل المنجز اللي هو الصفه صفه المفعول المطلق محلا فصار نائب عن المفعول المطلق ثم عبر عن المفعول عن المنجز بالمصدر عبر عن الاسم المفعول نجز اسم المفعول عبر عنه بالايه بالمصدر يجوز التعبير بالمصدر عن اسم المفعول قتيل بمعنى مقتول قتيل بمعنى مقتول تنجيز بمعنى اسم المفعول قتيل مش مصدر يعني فعيل فالمشتقات تنوب بعضها عن بعض المهم ها هنا خلاصة أن الشيخ هنا البيجوري يظهر لك إعراب كلمة تنجيزا قال لك إنها خلاصة إنها نابعة عن المفعول المطلق بأحد توجيهين بأحد مدخلين بأحد طريقتين إما أن تقول إنه مضاف ومضاف إليه وإما تقول منعوت نعم موصوف وصف بس موصوف وصف هنحتاج أن نقول إن تنجيز مصدر ناب عن اسم المفعول لان اصل الكلام طلاقا منجزا منجزا اسم مفعول ناب عنه المصدر تنجيز فهمت حاجة؟ طيب مش حال بقى مش حال دي حالة مش كويس فلا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا ولا تعليقا قال عطف على تنجيزا اذا ولا تعليقا ولا زائدة تعليقا معطوف على تنجيزا ولا زائدة وقوله كقوله أي الشخص المعلق الشخص قديم أي ولا تقل بعد كده بعد المعلق ولا تقل ولا تقل صح كده ولا تقل أي الزوج يعني الضمير في كقوله كقوله الضمير ده يعود على الزوج قال لك اياك ان تقل للزوج بل قل المطلق لان الان احنا نتكلم على طلاق قبل النكاح

حكمه كحكم المكلف، حكمه كحكم الكامل الأهلية، يقع طلاقه تغليظا عليه في يد مرفوعة. من رفع يده يريد أن يسأل؟ الحمد لله ذهب. حضرتك نعم. لا استنى الشيخ عوري. نعم. وسبق هو الشارع. إيه؟ هو الشارع فيما سبق هو الشارع الذي ذكره ذكر الصفحة فيما سبق هو الشارع. نعم. هو هنا بمعرفة ضمير فصل. ضمير فصل يعني ما إما ضمير فصل وإما مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر ما ينفعش هنا في الجملة دي عشان الفعل مبقاش مبتدأ وخبر. لا ضمير فصل. الذي ذكر السكران سبق هو ايش ضمير فصل والشارع هو الفاعل. طب انت بقى تعرف مبتدا وخبر جمله اسميه مبتدا وخبر بس بيشكل عليها احيانا هي ضمير فصل ولا جمله اسميه. احنا لما نقول محمد هو الطالب هو هنا تحتمل انها تكون ضمير فصل حرف محل من الإعراب محمد مبتدا والطالب خبر ويحتمل إن هو الطالب جملة هو مبتدا والطالب خبر والجملة خبر لكن اللي معانا هنا بيقول إيه الذي ذكر مش عارف إيه هو الشارح هنا لا يحتمل إن الذي يكون ضمير خبر يعني أنا لا نستطيع أن نقول جملة فعل ذكر الشارح لكن تحتمل ان هو الشارح خبر للذي ما فيش مانع من هذا الباب تحتمل صح تحتمل من هذا الباب طبعا الذي ده مبتدا ذكر كذا كذا كذا هو الشارح الجمله خبر للذي او هو ضمير فاعل مش عامل معاملات مش مانع خلاص يعني ايه ضمير فصل اولا ضمير فصل يعني يصل بين الخبر والصفه يفصل بين الخبر والصفة وهو يسمى ضميرا لكنه في الحقيقة حق لا محل له من الإعراب الضمائر كلها أسماء قاعدة النحوية أن الضمائر كلها أن الضمائر كلها أسماء وأن الضمائر كلها مبنية هذا يسمى اصطلاح فقط اصطلاح وليس حقيقة يسمى ضمير فقط وهو حرف لا محل له من الإعراب أن الأسماء لا محل من الإعراب أسماء معربة لكن هذا يسمى ضمير فصل وفي الحقيقة ليس ضميرا مجرد اصطلاح فقط على صورة الضمير على قالب الضمير على شاكلة الضمير لكنه في الحقيقة حرف لذلك لا محل له من الإعراب إذا عربناه ضمير فصل يعني إذا عربناه ضمير فصل فصل بين الصفة وبين الخبر محمد الطالب محمد مبتدا الطالب يا ترى نعم ولا خبر المستمع اذا استمع الى جمله تقول محمد الطالب حضر محمد الطالب حضر يا ترى المتكلم لما قال محمد الطالب حضر يقصد بالطالب نعم ولا يقصد الاسناد انه خبر احتمال يكون محمد مبتدا طالب نعم حضر هو الخبر فعل وفاعل خبر ويحتمل انه يقصد محمد مبتدا الطالب خبر حضر خبر بعد خبر خبر بعد خبر فاذا اراد المتكلم ان يمحض الطالب في كونه خبرا لا نعتن يستخدم ضمير الفصل فيقول محمد هو الطالب ليزكي عن الطالب كونه نعتا ويمحضه بكونه خبرا فهو ضمير للفصل بين النعت وبين الخبر لكنه كما قلنا ليس ضميرا في المعنى الاصطلاحي انه هو اسم بل هو حرف يسمى ضميرا ليه؟ لأنه على صورة الضمير. إما هو ضمير فصل وإما الجملة اللي هو الشارع خبر لك. طيب